الزهد والرده والممارسه تعلق اما الحلم فانه صفه قد ورد. صفه الجبليه قد ورد بخصوص هذا المكتسب. الصفه المكتسبه دي بتعتمد على جهد المكتسب. رجل وان صار عالما انما الصفه الجبليه بتنتقص مع الجينات. سيد حليم ترى هذا الحلم من جيل الى جيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس فسألونه عن الإيمان والإسلام وعن أحكام الله عز وجل، أتى هؤلاء الوفد مع سيده. من أول ما وصلوا للمسلم كل واحد طرس الركوبة اللي هو ونضع ريحة غير رجل واحد عقل الركائب جميعا، قيد كل ركيب في ربطها بقيد، وبعدين ربط راحلته بقيد، ثم أتى رحله فغير ثيابه، ثم جاء بهدوء ويعني بسكينته وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا المنظر ويسجله. فلما جلس هذا الرجل قال لهم: من هذا؟ من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا، سيدكم وهو اللي يعطي لكم الركائب وانتم تتركوها وتتركونها، هذا سيدكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشد، وإنما سمي أشد لأنه وقع في مناحاة قديمة فشج رجل ركبه فظلت هذه الشجة في رأسه فكان يقال له الأشد. قال: نسيئ لقولين يحبه الله، الحلم والأناء. لو كان رجلا عجوزا لرقص هو يعقل الركائب وكل واحد يعقل الركوبة بتاعته، لكنه فعل ولم يعاتب، فعل ولم يعاتب أحدا، لأن العتاب يفسد الإحساس. خليك انت عقدت الركائب كلها واقبلت عليها وقعدت بقى تضيع كلام، ده كل واحد يعطي الركيب بتاع الطريق ما عادش حاجه، ضيعت ما فعلت، ضيعت ما فعلت. فهذا الرجل خدمهم ولم يعاتب. النبي عليه الصلاه والسلام سال عن هذا الرجل من هو، ثم اعطاه هذا الوفاء: ان فيك لخصلتين من الله، الحلم والاناء. في مسند الامام احمد من وجه اخر أن الأشد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ يعني أنا مخلوق بهذا؟ فقال له: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فصفة الحلم هي صفة جبلية كانت في إبراهيم عليه السلام ثم ورثها. وقد وصف الله عز وجل إبراهيم في موضعين بالحلم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. والموضع الثاني لما جاءت الملائكة لخسف قرى قوم لوط ولتبشير إبراهيم عليه السلام بإسحاق وإسحاق يعقوب. قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما الذي يلفت نظرك في تسديد هذه الصفات؟ في الموضع الأول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، قال الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الموضع الثاني قال: إن إبراهيم لحليم أواه. مسألة تقديم وتأخير الصفات دي مسألة لها ارتباط عميق بالمعنى. تقديم الأواه على الحليم في الموضع الأول له معنى الدليل. الآية الأولانية التي تصدقها مباشرة: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستنفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية نزلت بسبب واقعة رواه الشيخان عن أبي هريرة عن المسيب ابن حجر والد سعيد ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو يحتضن وعنده أبو جهل وطائفة من قناديل قريش، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والآخر يكلمه فلا زال يكلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم قله عنك. سيد الأوفياء برغم كفره لكن له جميل، وهذا الجميل هو الذي حمله على هذا الكلام لأستغفرن لك ما لم قله عنك. فنزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. وإذا رأيت في القرآن ما كان فاعلم أنها على إحدى معنيين، كلمة ما كان لي لها معنيين في القرآن. المعنى الأول بمعنى النفي، والمعنى الثاني بمعنى النهي. إذا ما كان إما تدور بين نفي وإما بين نهي. بين نفي كقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وكقوله تبارك وتعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرته، ده نفي يعني لا تستطيعون ذلك، ينفي عنهم القدرة أن يفعلوا ذلك. والنهي كهذه الآية وكقوله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فهذا نهي مش نفي، ليه؟ لأن فيه موجود من يؤذي رسول الله، ولو كان نفيا ما استطاع أحد قط أن يؤذيه، لو كان نفيا قدرة على أن يؤذي رسول الله ما استطاع، لكنه نهي وتحذير وموجود من يؤذي رسول الله. إذا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، أشار إلى أبي طالب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى النسائي أن رجلا استغفر لأبويه المشركين فنهاه عليه أبي طالب فقال إن إبراهيم استغفر لأبيه لأستغفرن لك واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمناه في ذلك نزلت هذه الآية، يعني يا أيها المؤمنون لا تتأسوا بإبراهيم في هذا، فإن إبراهيم إنما فعل ذلك بسبب عدة من أبيه له، أنه كان قال أنني سأؤمن ووعده بذلك، فحمله ذلك الوعد على الاستغفار له. لكن لما تبين لإبراهيم أنه مات على الكفر وأنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، الأواه كثير التأوف، كثير التوجع، كثير الترحم. والقلب الأواه القلب الرقيق للغاية الذي إذا رأى شيئا بضد الرحمة ينصدع، قلب رقيق الحاشية إلى الغاية القصوى. فتخيل مثل إبراهيم لما يرى أباه يساق إلى النار، وكما في الصحيحين أن آثر يأتي يوم القيامة وعلى وجهه غبرا وقثرا، فيقول له إبراهيم: ألم أنهك عن ذلك؟ يقول: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام ويقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعث، فأي خزي أعظم من أن ترى أباك وأصلك لا سيما إذا كنت تحبه أن تراه يغلق في النار، أي خزي أعظم من هذا؟ قال يا إبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يتحول أبو إبراهيم إلى ضبع لا يبقى آدمي، إلى زيف متلطخ بقدره وبنتنه. فيقول الله عز وجل له: يا إبراهيم انظر، فلا يرى أباه ولكن يرى حيوان الضبع، فيقذف بحيوان الضبع في النار تخفيفا على إبراهيم ورعاية لإبراهيم ألا يرى أباه بشحمه ونحمه يلقى في النار، إنما يلقى ضبع. فذاك الوعد، قال: إن آمنت عوت ربي، ولم يقصر في دعوة ربه تبارك وتعالى أن يغفر لأبيه. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. إذا سبقت صفة التأوه صفة الحلم لتفجعه على أبيه، ولأنه أقرب الناس إليه. طيب صفة الحلم دي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى التلقي والإذعان حتى لو كان الأمر على خلاف الهوى. هو مش هواء أن يدخل أبوه، مش هواء أن يدخل أبوه الجنة؟ لما رأى أباه يدخل النار توجع بحكم عاطفة البنو التي بينه التي تربطه بأبيه، وتلقى أمر الله عز وجل بالتسليم وترك الاعتراض. وهذا هو عين الحلم، أن تتلقى الأمر منقادا له حتى وإن كان على خلاف هواك. لكن الغشوم السفيه الخفيف الأحمق كلما جاءه الأمر على خلاف ما يهوى تضجر، زي الجماعة اللي كل ما واحد منهم يقع في مصيبة يتهم ربه. أقرب متهم في المصائب عند هذه الطائفة هو رب العالمين. ليه يا رب؟ اشمعنى لا؟ ملكش غيري؟ ايه اللي عملته في دنياتي؟ لا، ملك كريم مبرع من كل عيب كأنه قد خلق كما يشاء. وهو مال الأرض بالطغيان والظلم والعدوان البين، ثم يكذب على الله ويكذب على نفسه ويكذب على قدر الله، فنقول أنا ماذا فعلت يا رب؟ إنما أهل الإيمان الذين رزقهم الله في الحلم، الله رزقهم الله في الحلم، إذا نزلت عليهم المصيبة استكانوا. إن الله عز وجل عاب على قومه فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا. لما نزل عن مصيبة تاني كان يقاضي كده وينكسر ولا غلطان، لو أنا الكلمتين دول كنا حنرفع عنهم العذاب، لكنه رفع عن الله عقيرته وكذب على الله وعلى نفسه وعلى عباد الله، إذ ادعى أنه لا جرم له. إذا الأواه سبقت هنا الحليم لموضع إبراهيم لموضع والد إبراهيم من ابنه إبراهيم. والحلم هو الانقياد وترك الاعتراض لمرارة الحكم على نفس إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الوضع الثاني الذي ذكر فيه إبراهيم عليه السلام بالحلم، لما جاءت الملائكة لعقوبة قوم لوط، وأيضا جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى بعد أن يأست امرأته من الإنجاب، حتى أنها صكت وجهها، أي لطم صك الوجه اللي هو اللطم، وقالت عجوز عقيم وفوأتاه. ولا زال هذا الخلق موجودا عند بني آدم من النساء، يعني المرأة أول ما تتزوج تتمنى أن تكون حاملة، وإذا صارت حاملا تتبجح بذلك وتدخل حملات كل حاجة. أنت تعبانة ليه؟ أصلا حامل. أنت تزيش من جسمك ليه؟ أصلا حامل. أنت مشغلش ليه؟ أصلا حامل. ويصبح الحمل ده إيه؟ مصدر تبجح للمرأة. المرأة خلفت ولد اثنين وثلاثة وأربعة، الولد بقى سنه 40 50 سنة، تحمل المرأة تخفي حملها وتبقى مكسوفة من نفسها ومكسوفة من عيالها. وحتى أن بعض النساء كبيرات السن مثلا اللي كبروا نسبيا يعني وصلوا فوق ال 40، إذا أراد زوجها الولد كل ولد ولد إيه بعد السن ده كله، وترى إن دي شوكة وعيب والمفروض تدريس. طب امرأة بلغت من السن العتيق، امرأة فوق ال 80 وتحمل، يا ويلتى أألد وأنا عجوز. ده على أحد المعنيات اللي بعد السن الكبير ده تحمل المرأة، وهذا بعد شيطان. المعنى الثاني قالت أأصلح للحمل بعدما كبرت، وكأنها يأست للعادة المنتشرة عند بني آدم إن المرأة إذا ارتفعت إنها انقطع حيضها، وإذا انقطع حيضها انقطع أكلها. فربنا تبارك وتعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لما دخلوا عليه وأتاهم بعيد الحنيف ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، من أهل الكرم يحزنون جدا إذا لم يأكل الضيف أكله. تعرف إيه معنى الضيف ما يكونش عندك؟ إنه خايف منه. ولذلك جرت عادة الكرماء أنهم إذا وضعوا الموائد للضيوف إن هم أول من يتناول الأكل منه. عشان فكرتش محدودك كم ولا عامل لك في الأكل حاجة ولا بتاع، لا أنا آكل قبل. فإن يأكل عشان يطمنه. معنى ان رجل كريم وكما هو مشهور ان ابراهيم عليه السلام هو اول من ضيق الضيفات، اول واحد استضاف ضيف على وش الارض ابراهيم عليه السلام، فهو ابو الكرماء. لما يقدم العز الحنين لاضيافه ولا تصل ايديه الى الطعام او تتملكم خير ونكره، فاعلموه انهم ملائكه لا يأكلون، وأنهم جاءوا لقصد قرى قوم لوط. فروى حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام جادله قال أرأيتم لو كان فيها 50 مؤمنا أتقلبونها تخسفونها؟ قالوا لا. قال 40؟ قالوا لا. فلا زال يهدف حتى وصل إلى 10. لو كان فيها 10 أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال لا خير في أمة ليس فيها 10 من المؤمنين. بعد ما عرف أنهم ملائكة ولا يفعلون شيء إلا عن أمر الله. فمعنى يا إشفاء 10 هذه أمة طويلة عريضة لما لا خير فيه. وفي رواية أخرى يذكرها أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام ظل يتدرج معهم ينزل في العدد إلى أن وصل إلى الواحد. قال أرأيتم لو كان فيها رجل واحد أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال إن فيها روح. قالوا نحن أعلم بمن فيه لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فربنا عز وجل بعد هذه المجادلة يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه. شغله الحلم عن أن يتأول عمل يساومه وعمل يلتمس له. طب نديلهم فرصه. طب نمد حبل الحلم. طيب اعتذر لهم. طيب الحكايه كذا وكذا وكذا وكذا. تعمل الحلم معه. طب نحلم عليه. طب نديهم فرصه. شغله نجاة هؤلاء. مش يتفجع. لا لان في فرصه ان احنا نجادل، في فرصه ان احنا نتكلم، في فرصه ان احنا نساوم. خلاص. فلما قال الله عز وجل له يا ابراهيم اعرض عن هذا توجع له وتأوه وحزن على مصيره. اذا في الموضع الاول شغله التوجع ابتداء لموقع ابيه منه، وفي الموضع الثاني شغله التماس المعاذير لنجاته. فلما علم أن الله عز وجل قضى قضاءه بالحق وأنهم هالكون لا محالة توجع لهم. وإذن تخديم كلمة على كلمة القرآن يخدمها السياق، ولو تأملت في السياق لوجدت أن هذا القرآن محكم غاية الإحكام، ليس فيه شيء وضع هكذا، إنه تنزيل من رب العالمين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.